اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. جاء الصحابي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ذات مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله إن كانت هناك إمكانية بأن يوكل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفة ذات مسؤولية. فقال أبا ذر الغفاري رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على منكبيه تلطفا وترفقا وقال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة جزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذه الحكاية البسيطة التي رواها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه تختصر بشكل بليغ المنهجية الثابتة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعها في اختياراته للأشخاص الذين توكل إليهم المهمات القيادية المختلفة. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، وكان يحرص عند تعيين موظفيه على تحييد العامل العاطفي في اختياراته، فكانت كفاءة الشخص ومناسبته لطبيعة المهمة من أهم العوامل التي ينظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم عند اختياره للأشخاص المكلفين بأداء المهمات المختلفة. فبالرغم من حب الرسول صلى الله عليه وسلم الكبير لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، امتنع عن تعيينه بمنصب قيادي، وذلك لعدم مناسبته لهذا المنصب. والسبب في ذلك هو ضعف أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وليس المقصود بالضعف هنا الضعف الجسدي، فقد كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قوي البدن شجاعا، ولكن المقصود بالضعف هنا هو ضعف الرأي، أي أن أبا ذر رضي الله عنه لم يكن يتميز بأنه صاحب رأي قوي، وهذا ليس عيبا يقلل من شأنه ومكانته العظيمة في تاريخ الإسلام، وإنما هي طبيعة البشر التي تختلف من شخص إلى آخر، فهناك القوي، وهناك الضعيف، وهناك الذكي، وهناك الأقل ذكاء، وهناك من تسيطر على قراراته العاطفية، وهناك من يحكم العقل في قراراته، والاختلاف بين البشر وطباعهم وقدراتهم سنة كونية. وأبو ذر الغفاري كان شخصا بسيطا من قبيلة غفار الأعرابية، يحب الله ورسوله بشكل لا يوصف، وتغلب على قراراته العاطفة الجياشة، وقد ظهر ذلك واضحا عند إسلامه مباشرة. فعندما جاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى مكة وأعلن إسلامه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منه أن يرجع إلى بلده ويكتم أمر إسلامه، وأن يرجع إلى المسلمين في مكة إذا بلغه بأن المسلمين صارت لهم القوة في مكة. ولكن أبا ذر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد الحرام وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فانقض عليه كفار قريش وأخذوا يضربونه ضربا كاد أن يقتله، قبل أن يتدخل العباس بن عبد المطلب ويخلصه من بطش قريش، بعد أن حذرهم بأن قوافل قريش التجارية تمر على موطن قبيلته غفار. العجيب أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه جاء في اليوم الثاني وكرر فعلته في المسجد الحرام، ويصف أبا ذر الغفاري ما حدث معه قائلا: فلما أن أصبحت الغد رجعت، فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. هذا الحب الكبير للإسلام والشجاعة العظيمة في مواجهة الكفار لم يكونا كافيين بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتعيين أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في منصب قيادي. فحب الإسلام شيء، والكفاءة العملية اللازمة لأداء الوظائف المختلفة شيء آخر، والخلط بين الأمرين هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه الكثير من المسلمين في هذا الزمان، فيعتقدون أن التفاوت في الالتزام الديني بين الأشخاص هو العامل الأهم في تولي المناصب المختلفة، وهذا أمر مخالف لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يركز في تعييناته على مؤهلات الشخص ومدى جهوزيته لأداء المهمة المكلف بها. فقد كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من أعظم الصحابة السابقين الأوائل للإسلام، وكان فضله في الإسلام يفوق فضل كثير من الصحابة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعينه على الإطلاق في أي منصب قيادي، بينما عين عمرو بن العاص رضي الله عنه كأمير على سرية ذات السلاسل بعد أيام قليلة فقط من إسلامه. وقد كان عمرو بن العاص رضي الله عنه في هذه السرية أميرا على عدد كبير من عمالقة الصحابة من أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من كبار الصحابة الذين يفوقونه بلا شك بالفضل من الناحية الدينية، إلا أن المعيار الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه في اختياراته هو معيار الكفاءة. فقد كان عمرو بن العاص رضي الله عنه مشهورا بين العرب بالبراعة القيادية والذكاء الحاد وسرعة البديهة في اتخاذ القرارات الحاسمة، وهذه كلها مميزات فردية ينبغي وجودها في القائد الناجح. وقد أثبت عمرو بن العاص رضي الله عنه بالفعل أنه كان اختيارا موفقا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد انتصر في تلك السرية بالرغم من قلة عدد المسلمين مقارنة بأعدائهم، وأظهر فيها براعة قيادية فائقة عندما رفض أن يشعل جنوده النار بالليل بالرغم من شدة البرد. فرد عمرو بن العاص رضي الله عنه طلب الصحابة رضي الله عنهم الذين كلموه ليسمح لهم بإيقاد النار، ووصل الأمر به أنه رد بشدة على طلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي جاءه ليكلمه في هذا الأمر، ورفض عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا أن يتبع المسلمون الأعداء بعد هزيمتهم. وقد شكاه الصحابة بعد عودتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره عمرو بن العاص رضي الله عنه عن سبب قيامه بهذا الأمر: يا رسول الله، إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم، وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفوا عليهم. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. وربما يعجب البعض عند علمه أن اختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم للأشخاص لأداء المهام الوظيفية المهمة لم تقتصر فقط على الأشخاص الذين كانوا أقل منزلة من غيرهم من الناحية الدينية، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار شخصا كافرا في مهمة من أخطر المهمات على الإطلاق. فلقد وقع اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم على دليل كافر اسمه عبد الله بن أريقط ليكون دليله في هجرته من مكة إلى المدينة. وتوضح السيدة عائشة عليها السلام في روايتها عن تفاصيل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب هذا الاختيار: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بني عدي هاديا خرتيتا، الخرتيت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، فآتاهما براحلتهما صبيحة ليالي ثلاث فارتحلا. والواضح من كلام السيدة عائشة عليها السلام أن هذا الدليل الكافر كان متقنا لعمله، ماهرا في معرفته للطرق المختلفة، أمينا عمليا يلتزم بمواعيده، فلم يمنع اختلاف الرسول صلى الله عليه وسلم معه في الدين أن يختاره ليكون دليله في هذه الرحلة المصيرية الخطيرة. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرفية عالية من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختياره للشخص المناسب في المكان المناسب. وفيما يلي بعض الأمثلة القليلة التي تظهر المنهجية الثابتة التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم في اختياراته للأشخاص المكلفين بأداء المهمات الوظيفية المختلفة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمثابة كبير المستشارين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يتميز به من رجاحة عقل وحسن رأي وحكمة وعلم بتاريخ الجزيرة العربية وتركيبتها الديموغرافية. وبالتأكيد فإن التفاهم الإنساني الناتج عن الصداقة القديمة التي ربطت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم كان من بين العوامل التي عملت على اختياره من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون رفيقه في رحلة الهجرة الشاقة. إضافة لذلك فإن دراسة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعلم التاريخ جعله الاختيار الأمثل لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحركاته الدعوية بين القبائل العربية. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم التقديرات التاريخية لكل قبيلة من القبائل العربية المستهدفة بالدعوة، ليتم تحديد الاستراتيجية الخاصة في دعوة كل قبيلة من تلك القبائل وفقا لما يتناسب مع ظروفها الاجتماعية وخلفياتها الثقافية والسياسية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بمثابة المستشار الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمثل الجناح المقابل لجناح أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ففي الوقت الذي كان فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يميل للين في اتخاذ القرارات، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يميل للشدة. ووجود عمر رضي الله عنه بجانب أبي بكر رضي الله عنه سيساعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الإلمام بالآراء المختلفة المتعلقة بسياسة الدولة. عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقع اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم على عثمان بن عفان رضي الله عنه ليكون مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل صلح الحديبية. وقد وقع الاختيار على عثمان رضي الله عنه بعد مشورة مع عمر رضي الله عنه الذي كان هو المرشح لتلك المهمة في بداية الأمر. وقد وقع الاختيار على عثمان لهذه المهمة الخطيرة لكونه ينتمي لبني عبد شمس الذين كانت لهم قوة كبيرة في مكة من شأنها أن تمنعه من أي انتقام محتمل من زعماء قريش، على عكس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان ينتمي لبني عدي بن كعب الذين لم تكن لهم قوة كافية في مكة كقوة بني عبد شمس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه شابا من أشجع وأقوى الصحابة، فاختاره الرسول صلى الله عليه وسلم في مهمات فدائية خطيرة وعمليات قتالية خاصة عالية المستوى، فاختاره لينام على فراشه ليلة الهجرة، واختاره ليكون أحد الفرسان الثلاثة الذين تقدموا للمبارزة في بداية غزوة بدر، واختاره لحمل لواء المسلمين في خيبر، ولخلافته في قيادة المدينة عندما غادرها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يتمتع بمهارات استخبارية خاصة، فقد كان ماهرا بطرق جمع المعلومات وتحليلها، وكان يمتلك ثباتا انفعاليا كبيرا يفتقد له كثير من العرب الذين تغلبهم العاطفة في أوقات كثيرة. وكانت لديه مقدرة فائقة على إحاطة المعلومات الخطيرة بسرية كبيرة. هذه الصفات أهلته ليكون بمثابة مدير الاستخبارات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوكل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية من قلب صفوف العدو في معركة الأحزاب، واستطاع حذيفة رضي الله عنه القيام بهذه المهمة بنجاح دون لفت انتباه العدو أو القيام بأي عمل انفعالي من شأنه إفشال تلك العملية. وقد أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسرار خطيرة تتعلق بأسماء المنافقين المزروعين داخل الدولة. وقد أظهر حذيفة رضي الله عنه أن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له ليكون كاتم أسراره كان اختيارا موفقا، فقد احتفظ حذيفة بن اليمان بتلك الأسرار كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يطلع بها أحدا حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والجدير بالذكر أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان من أهم أسباب النصر في معركة نهاوند المصيرية التي سقطت على إثرها إمبراطورية فارس الساسانية إلى الأبد. فقد قام حذيفة بن اليمان بخدعة استخباراتية في بداية المعركة أوهمت الفرس أن القيادة الإسلامية في تلك المعركة لم تصب بأذى، على الرغم من أن القائد العام للمسلمين النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه كان أول من سقط في تلك المعركة. محمد بن مسلمة رضي الله عنه كان من بين أفراد فرقة النخبة المكلفة بحراسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه بمثابة قائد قوات التدخل السريع والمهمات الخاصة التابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا الصحابي الجليل كما جاء في وصفه أسود اللون، قوي البنية، طويل القامة، عظيم الجسم، وكان يغلب عليه الطابع العسكري، فأهلته صفاته الجسمانية والذهنية ليقع عليه اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من العمليات القتالية الخطيرة. فاختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون قائد قوات الحرس الخاص المكونة من 50 صحابيا والموكل إليها حراسة معسكر المسلمين عند بياتهم قبل غزوة أحد. وقد كان محمد بن مسلمة رضي الله عنه أحد الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما دبت الفوضى في جيش المسلمين، وكان قائد المهمة السرية الخاصة التي أنهت خطر المجرم كعب بن الأشرف الذي كان يعتدي على نساء المدينة ويتعاون مع مشركي مكة ضد المسلمين في المدينة. وكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه المبعوث الخاص الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير بعد محاولتهم الفاشلة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتم اختياره أيضا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون قائد قوات نخبة الفرسان المكونة من 100 فارس أثناء توجه المسلمين لأداء عمرة القضاء. وقد أوكل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة رضي الله عنه مهمة قيادة القوات الخاصة في مهمتين قتاليتين هما سرية القرطاء وسرية ذي القصة. وفي هذه السرية الأخيرة كان محمد بن مسلمة رضي الله عنه على وشك الموت، إلا أنه نجا من الموت بأعجوبة ليشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته باستثناء غزوة تبوك، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوكل إليه وقتها مهمة البقاء في المدينة لحراستها. وحتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان محمد بن مسلمة رضي الله عنه ضمن كتيبة المهمات الخاصة التي أرسلها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر بعد أن استعصى على جيش المسلمين هناك فتح حصن بابليون. فاستطاعت هذه الكتيبة القتالية الخاصة فور وصولها تسلق أسوار حصن بابليون واقتحامه. وقد اختار الفاروق عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه ليكون مبعوثه الخاص إلى الولايات الإسلامية المختلفة في مهمات استقصائية هدفها التحقق من الشكاوى التي تصل إلى الخليفة من المواطنين في تلك البلدان. الأمثلة التي توضح عبقرية اختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم للشخص المناسب في المكان المناسب أمثلة كثيرة لا يتسع المقام لحصرها جميعا في صفحات هذا الكتاب، وإنما أردت فقط من خلال ذكري لهذه الأمثلة القليلة التي ذكرتها إلقاء الضوء على المنهجية العلمية المدروسة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعها في اختياراته. وبإمكان من يرغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع الرجوع إلى تاريخ ومميزات كل شخص عينه الرسول صلى الله عليه وسلم في وظيفة من الوظائف. عندها سيجد الإنسان نفسه أمام عقلية احترافية مبهرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لذلك لم يكن من المستغرب أن ينجح الرسول صلى الله عليه وسلم خلال سنوات قليلة فقط في بناء دولة قوية امتد نفوذها في كامل أرجاء الجزيرة العربية. هذه الدولة التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دولة مؤسسات يتم فيها تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب. لذلك نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستفادة من اختصاصات وقدرات مواطني دولته على أكمل وجه. ولو أن اختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم لمستشاريه وعماله كانت اختيارات عشوائية أو اختيارات قائمة على الواسطة أو المحسوبية لما نجحت دعوته التي جاء بها، ولانهارت دولته كما انهارت كل الدول التي استبعدت أصحاب الكفاءات عن مركز اتخاذ القرارات وعينت عوضا عنهم من لا يستحقون تلك المناصب التي أوكلت إليهم. لذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على التحذير من خطورة هذا الأمر وعواقبه الوخيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولكن في الوقت نفسه الذي حذر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من تضييع الأمانة ووصفها بأنها من علامات الساعة، أخبر أن هناك أمرا ضروريا يمكن القيام به أثناء قيام الساعة. فما هو هذا الشيء؟ يتبع.